بسم الله العالم بغربتنا، أحمده لطيفا بكربتنا، وأصلي على من ثبت بالله عزمتنا، إذ حاصرت الأمم أمجاد حوزتنا، من شارع تجري الدماء لشارع كالبحر ممدودا بلا شطآن، كالبحر ممدودا بلا شطآن. فقد ضرب الخلاف بمعوله فينا، وصار أحدوثة تروي الأفانينا، لكننا على أمر واحد لا نزيل، أن حال الأمة في حضيض، رغم أمل وليد يلوح بالآفاق كالوميض. أخي قد أضأت بذاك الرفات قلوب الدعاة وقوم الرقود، أخي قد خلعت ثياب الظلام وألبستنا حلة من وئام. ما عاد ولدي يحيى طفولة يقرع الشر حوله طبولة، يسمع ما أغوى فينطق لغوى، وقد عزت لدى قومه بضاعة التقوى. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ أين الطفولة في توقدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ كان للمجد مكان حين اعتلينا ذرى القمة، واكتسى بالفخر الزمان يوم كنا خير أمة. يا أمتان كانت تطل على حقر ياسمين، يا رحبتان حملت مفاتيح الهدى للعالمين. مهما سقمت وعز ذكرك في الورى لا تهرمي، فحياتنا وهم بدونك أمتي لو تعلمين. في ملاحم الإسلام خلال العقود الأخيرة شيء غريب، لكل منصف متأمل يتدافع سؤال عجيب. إن سنة الله أن المواقع دول، ولربما ظفر من قهروه قبل، فلما كتب على حامل الإسلام تكرار الهزيمة؟ وهل آبوا مرة تصحبهم غنيمة؟ أنا لا أصدق أن أمة أحمد ماتت بلا نعي ولا أكفان، أنا لا أصدق أن دين محمد يقضي عليه الصرب في بلقاني. أنحتاج مزيدا من معاجم التشخيص والتوصيف؟ نكدسها بزخارفها وبلاغياتها فوق الرفوف. يا مسلمون أما رأيتم شعبنا، يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون أما رأيتم شعبنا يطلع عليه فأينما يدعى سلام. ألا ما أقسى أن يحرم المسلمون العمل ويسلموا بقية أعمارهم لمخالب الجدل؟ هذه مؤسسة الداعية تصوغ لكم أشجان الأمة وآهاتها في هذه الباقة. وصية لاجئ.